غفار لك اللهم يا رحمن أسلمنا بك اللهم يا حنان يا منان آمنا دعوناك فاستجب يا رب وارحمنا إليك دعاؤنا يا ربنا فاجعله مقبولا وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا لأجل المسجد الأقصى لأجل القبلة الأولى لأجل المسجد الأقصى لأجل القبلة الأولى وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل غين إن صح منك الود فالكل غين وكل الذي فوق التراب تراب يا يا غالم الأسرار يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار جئتك راجيا فاقبل رجائي واستجب لدعائي أنت الإله الحق دون بدات أنت الإله الحق دون بداية ونهاية متفرد ببقائي سأظل أدعو في ضياك مناجيا حتى

النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمد عبد السلام صابر لصلاة الفجر هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة، حيث نوفيكم بشعائر هذه الصلاة الخاشعة إخوانكم في هذه الرحاب الطاهرة، أراهم بين راكع وساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى